بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالسنا في شرح متن قطر الندى في علم النحو. وكنا قد انتهينا في المحاضرة الماضية أو في المجلس الماضي من الكلام على البناء على الكسر، وقبل أن أستأنف، أريد أن أنبه إلى شيء، وهو أنني قلت في المحاضرة الماضية، قلت في غلامي، سبق لساني فقلت غلامي تقدر عليه الضمة والكسرة، قلت هكذا تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، وهذا سبق لسان، وإنما تقدر عليه الحركات للمناسبة، وإنما تقدر الضمة والكسرة، للثقل في مثل القاضي، أما في غلامي فالميم، تناسبها الكسرة، الياء تناسبها الكسرة تحت الميم، كسرة الميم، فتقدر كل الحركات للمناسبة، على خلاف في الكسرة في حال الجر، هل هي كسرة الجر أي كسرة الخفض أم هي كسرة المناسبة، على خلاف، إذا قيل نظرت إلى غلامي أو مررت بغلامي، هذه الكسرة تحت الميم، هل هي كسرة الجر كسرة الخفض أم هي كسرة المناسبة، على خلاف في ذلك. نعم. ثم انتقل ابن هشام رحمه الله تعالى إلى البناء على الفتح، فذكر أنه كأحد عشر وأخواته، أي في لزوم الفتح، ذكر أن المبنيات تكون كأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، فلا يختلف النطق في كل الأحوال، فتقول جاءني أحد عشر رجلا، ورأيت أحد عشر رجلا، ومررت بأحد عشر رجلا. وقد عرفت أنه في الاسم المبني لا بد وأن تجيب على ثلاثة أسئلة، في الاسم المبني على الحركات، لا بد أن تجيب على ثلاثة أسئلة، أولا على لماذا بني أصلا، لابد أن تجيب على لماذا تم بناؤه أصلا، هذا أول سؤال. والجواب حينما نقول في أحد عشرة، السؤال الأول الذي يطرح هنا لماذا، هو أصلا معرب، هو أصلا اسم، فأصله الإعراب، لماذا بني؟ والجواب لماذا بني، ولماذا كان بناؤه على الحركة، ولماذا كانت الحركة كذا ولم تكن كذا. نعم. بالنسبة للسؤال الأول، لماذا تم بناؤه أصلا؟ الجواب لأن صدر العدد وهو أحد يفتقر إلى الثاني، والافتقار هو من سمات الحروف على ما مر بيانه، واضح؟ فهو لا يؤدي شيئا وحده، فصار كالرابطة. وهناك تعليل آخر لهذا البناء، وهو مشابهته الجزء من الكلمة، وجزء الكلمة ليس محلا للإعراب، فكان أقرب الأحوال لما هو ليس موضعا للإعراب، الذي هو البناء. حينما ننظر نجد أقرب الأحوال لما هو ليس موضعا للإعراب البناء، وهذا يختلف عن التعليل الأول. لماذا؟ لأن التعليل الأول يدور في حروف المعاني، أما التعليل الثاني فيدور في حروف المباني، فانتبه لذلك. التعليل الأول هو أنه يشبه الحرف في ماذا؟ في الافتقار، كما قال ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصل. إذن الافتقار، نعم. فهنا الحالة الأولى أو التعليل الأول هو التعليل المعهود، وهو وقوع شبه بين هذا الاسم وبين أحد الحروف، والمقصود هنا هو حروف المعاني لا حروف المباني. أما التعليل الثاني الذي علل به البعض، وهو أنه وقع جزء كأنه الجزء من الكلمة، كأنه الجزء من الكلمة، وجزء الكلمة لا يكون محلا للإعراب، واضح؟ وأقرب الأحوال لما هو ليس موضعا للإعراب البناء. هذا يختلف عن التعليل الأول، لأنه في هذه المرة يدور في حروف المباني لا حروف المعاني، انتبه إلى ذلك. أما عجز العدد وهو عشر أحد عشر مثلا، عجز العدد بني لتضمنه معنى الحرف، أي حرف العطف وهو الواو، لأن الأصل أن يقول أحد وعشرة، الأصل أن يقول أحد وعشرة، فحذفت الواو بقصد دمج الاسمين، بقصد دمج الاسمين وجعلهما اسما واحدا، واضح؟ وبعضهم يذكر أن تقدير الحرف في العجز هو من التساهل في التعبير، بعضهم يذكر أن تقدير الحرف في العجز يقول هذا من التساهل في التعبير، لأن الصدر والعجز جميعا هما بمثابة الكلمة الواحدة، فالمركب كله هو كالكلمة الواحدة، يشتمل على معنى اسمين وحرف، يعني كذا وكذا، فهو كله التركيب كله كالكلمة الواحدة، يشتمل على معنى اسمين وحرف. فيقول إذا قلت إن الحرف ضمن في النصف الثاني أو في القطعة الثانية من هذا التركيب، يقولون هذا تساهل في التعبير، توسع في التعبير، تجاوز في التعبير، لأن المركب كله قد ضمن معنى الواو، قد ضمن هذا مع تضمينه لمعنى كلمتين، لأنه صار كالكلمة الواحدة، واضح؟ ولكن يقول الذي يعترض على ذلك، يعني ويقول هذا التساهل في التعبير، يقول لكن لما تم تقدير الحرف عند الكلام على العجز ذكروا أنه يتضمنه، لكن الواقع أنه يتضمن الكل، لكنهم لماذا ذكروا الحرف عند العجز؟ قالوا لما أرادوا أن يفصلوا، ولماذا وقع البناء، فتم تقدير الحرف عند الثاني، لأن الثاني هو الذي تقع قبله الواو العاطفة، فقالوا لما كان عنده جعلوه فيه، لكن الواقع هو أنك تتكلم عليه عنده، لكنه مضمن في مركب كله. نعم، هذا جواب السؤال الأول، لماذا تم بناء أحد عشرة؟ فلا بد فيه من تفصيل، من تفصيل الكلمة، لماذا تم بناء أحد ولماذا تم بناء عشرة. نعم. أما الثاني، السؤال الثاني، لماذا تم البناء على الحركات دون السكون، والسكون هو الأصل؟ هذا هو السؤال الثاني لكل اسم مبني على الحرف، على الحركة، كل اسم مبني على الحركة لابد أن تسأل هذا السؤال الثاني، لماذا تم بناؤه على الحركة، ثم يكون الثالث، ولماذا هذه الحركة على الأخص؟ لماذا تم بناء أحد عشر على الفتح دون السكون الذي هو الأصل؟ دون السكون الذي هو الأصل. الجواب، ذكر الفكهي رحمه الله تعالى نفس جوابه في الكلام على أمس، وأن البناء على الحركة هو لبيان أن الأصل فيه هو الإعراب. انتبهوا، هو ماذا يقول في البناء على الحركة؟ يقول لبيان أن الأصل فيه هو الإعراب، ولكننا حينما تكلمنا على أمس قلنا هناك هو نفس ما قلنا هناك نفس ما نقوله هنا، وهو ماذا؟ كل الأسماء الأصل فيها الإعراب، كل الأسماء الأصل فيها الإعراب، فيلزم من ذلك أن تكون كلها مبنية على الحركة، ولكن الأصوب هنا أن يعلل بأن له حالة في الإعراب هي موجودة بالفعل وليست معدومة، هناك حالة في الإعراب موجودة بالفعل وليست معدومة، هذا هو. فنحن نقول ليس أحد في الدار، وما كلمت أحدا من الدار، وما زارني من أحد منهم، وتقول هذه عشرة من الدراهم، وانصرفت بعشرة من الدراهم، وأنفقت عشرة من الدراهم، وكما في قوله تعالى تلك عشرة كاملة، فهذه أحوال في الإعراب، هذه أحوال للكلمة في الإعراب، فكان بناؤها على الحركات تقريبا لأحوالها في الإعراب والبناء، أن تدخل في عائلة واحدة في حركاتها أو فيما تضبط به الكلمة سواء في الإعراب أو في البناء. إذن فرق بين أن نقول لبيان أن الأصل فيها الإعراب أو لبيان أن لها أصل في الإعراب، وبين أن نقول لبيان، انتبه، وبين أن نقول لبيان أنها لبيان أنها ماذا؟ أنها لها أحوال في الإعراب، هذا شيء آخر مختلف. فرق بين الأصل فيها الإعراب فيدخل فيه كل الأسماء حتى الذي ليس له أحوال في الإعراب فعلية. وفرق بين هذا وبين أن نقول لأن لها أحوالا فعلية في الإعراب، هذا يختلف. نعم. السؤال الثالث، لماذا كانت الحركة هي الفتح دون غيرها؟ لماذا كانت الحركة هي الفتحة دون غيرها؟ الفتحة عادة حركة خفيفة لأنها أخف الحركات، وتحدث عند الإنسان بمجرد أن يفتح فاه، بمجرد أن يفتح الفم فقط. والعرب يأتون بالفتحة لإحداث معادلة في الثقيل كما هو معروف في أبنية الصرف. درستم في علم الصرف الإتيان بالفتحة، متى يؤتى بالفتحة؟ عند معادلة الثقيل. ولذلك حينما يكون عين الكلمة أو لام الكلمة، لو تذكرون حينما تكون عين الكلمة أو لام الكلمة من حروف الحلق كذهب، يقولون هنا نأتي به على باب فعل يفعل، ذهب يذهب، لا نقول يذهب ولا يذهب. لماذا؟ حتى لا نجمع بين ثقل نطق حرف الحلق وثقل الكسرة أو الضمة. الكسرة أو الضمة ثقيلتان أصلا، الكسرة أو الضمة ثقيلتان، خلاص. والهاء أو الحاء أو كذا كذا حروف الحلق ثقيلة، فإذا اجتمع الضم أو الكسر مع حروف الحلق، إذا أردنا أن نجري الأصل يعني في المخالفة بين الماضي والمضارع، وأردنا أن نأتي بهم بالفتحة أو بالضمة أو الكسرة، كانت الكلمة ثقيلة. فلو قلت ذهب يذهب، هب هذه ثقيلة، أو ذهب يذهب، هب ثقيلة. ففتحوا هنا، قالوا ذهب يذهب للمعادلة بين ثقل الكلمة أو ثقل نطق الحرف وبين خفة الفتحة. نعم. فالفتحة حركة خفيفة، فلما كان التركيب من كلمتين في كلمة واحدة يحدث منه نوع من الثقل، جعلت الفتحة ماذا؟ جعلت الفتحة علامة للبناء في هذا التركيب لتخفيف الثقل الواقع أو لعدم زيادة الثقل الواقع لو جاء بضمة أو كسرة. هذا هو. طيب، فإن قيل عللتم البناء في عجز التركيب بتضمنه أو بتضمن التركيب لمعنى حرف الواو وهو العطف، فلماذا لم يقع المزج في لا رجل وامرأة في الدار؟ لماذا لم يحدث المزج هنا؟ لماذا لم تسقط الواو كما أسقطها في 11؟ والجواب، يرى الفكهي أن علة عدم الدمج هو أن الأحد والعشرة هما في الحقيقة عدد واحد، مثل 10 مثلا ومثل 100، واضح؟ أما الجملة المستشكل بها فهي هي جملة واحدة ليست في معنى الكلمة الواحدة، ليست في معنى الرقم الواحد أو العدد الواحد. نعم. لكن يعترض على هذا باعتراض، يعترض على تأويل أو تعليل الفاكهي باعتراض، ما هو؟ يقال له هذا الكلام لا يضطرد فيه في 20 وأخواته، فيقال 23، يقال 23، ويقال 25، ويقال 26، يقال 25 و26 و23، هذا كله على الإعراب مع أنه عدد واحد في النهاية، ولكننا أتينا بالواو وأضفنا هكذا، فهذا الكلام لا يضطرد هنا، ليس ككل الأعداد. فالعلة إذن متحققة والحكم الحكم متخلف، الحكم لم يأتي معنا والعلة موجودة أنها كالرقم الواحد. فالأنسب في هذا الأنسب في هذا هو أن يقال ماذا؟ أن يقال إنما فوق العشرة إنما مزج لقربه من مرتبة الآحاد التي هي ألفاظ مفردة، يعني هذا خاص بما هو فوق العشرة، هو الذي يكون كالألفاظ كالأرقام المفردة وكالألفاظ المفردة لأنه قريب من العشرة، كل ما فوق العشرة قريب من العشرة، أما ما تجاوز العشرة لا يكون كالألفاظ المفردة حتى وإن كان رقما واحدا أو كان عددا واحدا، واضح؟ حتى لو كان عددا واحدا لكنه ليس كالألفاظ المفردة، وهو مضاف يعني يعطف بينه بالواو. فالتعليل بأنه عدد واحد ليس دقيقا، الذي كان من الفكاهي رحمه الله ليس دقيقا، الصواب أن يقال إنه إنما فوق العشرة قريب من العشرة، فقريب من الرقم اللفظ الواحد اللفظ المفرد، فساغ فيه إسقاط الواو أو تضمينها في شيء في التركيب كله أو في عجز الكلمة على الكلام الذي قلناه. نعم. والذي يبنى من ذلك هو ما كان من 13 إلى 19، الذي كان من 13 إلى 19. نعم. فيذكر المذكر ويؤنث المؤنث في العشرة، ويعكس يعكس ذلك فيما هو دونها، فمن 3 إلى 9 التي هي صدر التركيب يخالف في التذكير والتأنيث، وأما العشرة فتوافق، فتقول مررت ب13 رجل. نعم، تقول مررت ب13 رجل و 13 امرأة. نعم، وعلى ذلك فقس، وعلى ذلك فقس. نعم. أما 12 و 12 12 و 12 فصدر الكلمة لا يبنى وهو 2 و 2، بل يعرب إعراب المثنى كما سيأتي في باب إعراب المثنى، ولهذا لم يذكره ابن هشام رحمه الله تعالى في المثل. لماذا؟ لأنه اكتفى بما سيأتي من بيانه في الكلام على المثنى. والسؤال في هذا المقام، لأي سبب لم يكن 12 و 12 ملحقا بأخواته في باب العدد؟ لأي سبب كان كذلك؟ والجواب لأن العجز في هذه الكلمة وهو عشرة وعشرة قد وقع موقع النون في 2 و 2، وقع موقع النون في 2 و 2، فحذف عند التركيب كما يحذف النون وكما يحذف التنوين عند الإضافة، فاثنان صار 12 واثنتان صار 12 واثنتان صار 12. نعم. فصارت النون كأنها موجودة ولذلك لا تصح الإضافة، فلا تقول 12 12 هذا لا تقوله، ولا 12 عشرتك هذا لا تقوله كذلك، تقول 12 و 12، لا تقول 12 عشرتك هذا لا تقوله، ولا 12 لا تقوله، تماما كما لا تقول 2 و 2، لا تقول هذا لعدم الجمع بين الإضافة ووجود النون، لا تجمع بين الإضافة والنون. نعم. فإن كان 10 و10 مكان النون كان معربا، فتقول جاءني 12 رجلا، ورأيت 12 رجلا، ومررت 12 رجلا، وجاءتني 12 امرأة، ورأيت 12 امرأة، ومررت رأيت 12 امرأة. نعم. ومررت 12 امرأة، مررت 12 امرأة، وجاءتني جاءتني ماذا في الفاعل؟ 12 امرأة في حال الرفع، جاءتني 12 امرأة. نعم. ورأيت 12 امرأة، ومررت 12 امرأة، هذا حال الصدر وهو 2 و 2، حال الصدر وهو 2 و 2. أما العجز وهو 10 و10 فهو مبني لما مضى، يعني تماما ما قلناه هناك نقوله هنا، وهو ما تضمن أنه تضمن معنى حرف العطف مع الوجه والتفصيل فيما مر من كلامه هناك. نعم، أو من الكلام على التضمين الواو، هل هو في العجز أم في كل التركيب، على ما ذكره الفكهي رحمه الله وعلى ما اعترض به عليه. ثم ينتقل ابن هشام رحمه الله إلى بيان البناء على الضم، ينتقل إلى بيان البناء على الضم. فاستعمل في ذلك قبل وبعد، وجعل ذلك على أربعة أحوال، أي جعل وقوع قبل وبعد في الكلام على أربعة أحوال، وأنا أذكرها لك كما ذكرها ابن هشام أولا في شرحه، ثم أسلك معك ما يقرب أمرها لك ويوفر ذهنك عن كد الأنواع، وأوقفك على إجمال ذلك وما يكون فيه البناء اختصارا، فينجمع لك ماذا؟ ينجمع لك أمرها لتكون أيسر ما يكون بعد أن ظهرت لأول وهلة متشعبة متشابهة تحتاج إلى الفصل. نعم، والله تعالى المستعان. ابن هشام رحمه الله ذكر أن قبل وبعد لها أربعة أحوال، ذكر لها أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مضافين، وحكمهما الإعراب نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، وظاهر طبعا هنا أنه لا تنوين لأجل الإضافة، تقول جئتك قبل زيد وبعده، فهذه مضافة إلى زيد وإلى هاء الضمير قبل زيد وبعده، فتعرب بالنصب على الظرفية، قبل زيد، نعم بعد زيد، واضح؟ وتقول جئتك من قبل زيد ومن بعده، مخفوضة بما بماذا؟ بمن، بمن، جئتك من قبل زيد ومن بعده، نعم. والمثال بنفس المضاف إليه، لكنه هذه المرة بخفض الكلمتين بمن، فتعرب بالخفض، وهذا كله سهل وواضح، ومثاله في القرآن كذبت قبلهم، قوم نوح، وكذلك قوله تعالى فبأي حديث بعد الله، انظر هذا مضاف وقبلهم مضاف، نعم فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ألم يأتهم نبأ الذين نبأ الذين من قبلهم، مضافة ولكنها مخفوضة بمن، من قبلهم، وكذلك من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد ما، نعم، فهي مضافة في كل هذه الأحوال، إما أن تنصب على الظرفية وإما أن تخفض بمن، خلاص. وفي كل الأحوال لا يوجد تنوين في الحالين، أو في الحالتين لا يوجد تنوين، نعم. ومثال ذلك قول الشاعر، هذا الشاهد المذكور، قول الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة، ومن قبل نادى، نعم، ومن قبل، معذرة هذه، نعم معذرة، هذا الشاهد في الحالة الثانية، هذا في الحالة الثانية ليس هنا، نعم. الحالة الثانية معنا هي أن يحذف المضاف وأن ينوى ثبوت لفظه، فيعرب نفس الإعراب في الحالة الأولى وأيضا بدون تنوين. لماذا؟ لأن اللفظ ثابت بنيته، مثال ذلك ما ذكرته الآن من قول الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف، ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف، يصح أن تقول كل مولا قرابة كما قرأته الآن، ويصح أن تقول كل مولا قرابة، يعني على التنوين في الأولى بعد يعني بانتهاء الإضافة، وإعراب قرابة على المفعولية، وبعدم التنوين في الثاني على استمرار الإضافة وإعراب قرابة مضافا إليه مكسور، نعم. الشاهد فيه هو قوله ماذا؟ هو قوله من قبل، ذلك، أو من قبل، نعم، الأصل فيه من قبل ذلك، لكنك هنا حذفت المضاف إليه في اللفظ، لكنك نويت لفظه، فكأنك قلت لفظه. وهذه الإضافة التي أو هذا الاستعمال في نية الإضافة ليس موجودا الآن في كلامنا، ليس موجودا الآن في كلامنا. هذا من الأساليب المندثرة في كلامنا، أنك أو ربما تجده في قليل من الكلام، أنك ماذا تفعل؟ تحذف المضاف إليه ولكنك تنوي لفظه، تنوي لفظه. فقوله ومن قبل، من قبل نادى، أي من قبل كذا نادى. ها؟ فكسرت على نية التلفظ، فهو كالتلفظ تماما في كل أحكامه. نعم. ومثله في القرآن من قرأ في سورة الروم لله الأمر من قبل ومن بعد، على نية التلفظ في بالمضاف إليه، يعني في هذا الموضع من القرآن، يعني من قبل الغلب ومن بعد الغلب. نعم. فالكلام فيها على ماذا؟ على الغلب. فقوله القراءة التي تقول لله الأمر، لكنها ليست من المتواتر، لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل الغلب ومن بعد الغلب. وهذا ما يسمى بتوجيه القراءات، هذا ما يسمى بتوجيه القراءات، أنك تفسر القراءات لغويا. انتبهوا، كل القراءات تفسرها لغويا، القراءات المتواترة والقراءات الشاذة، حتى القراءات الضعيفة جدا هذه أيضا تفسرها لغويا، تبحث عن تفسيرها لغويا. لماذا صارت قراءة؟ بأية نية إعرابية، بأية وجه لغوي صارت قراءة. هناك القراءات التي هي تدخل في اختلاف اللهجات، هذه خلاص ليس فيها كلام من جهة المعنى والإعراب، هي اختلاف لهجة فقط، كاختلاف الإمالة وعدم الإمالة، اختلاف الإمالة والتقليل والفتح، هذا كله اختلاف لهجات فقط. أما حينما يحدث اختلاف في اللغة، اختلاف في الحركة، في الإعراب، هذا نحتاج إلى توجيه القراءات، نحتاج إلى تفسير القراءات. ويقبح جدا بقارئ القراءات ألا يعلم توجيه القراءات، لأنه يكون حاملا ما لا يعرفه، يكون حاملا ما لا يعرفه. حينما شخص يقرأ بقراءة أو يقول هناك قراءة شاذة، هو يتلقى القراءات وسعيد جدا بعلم القراءات أو بجمع القراءات، هذا أصح وأدق، هو سعيد جدا بجمع القراءات، فيقرأ ماذا؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. فأسأله لماذا من قبل ومن بعد؟ فأقول لا أعرف. كيف لا تعرف؟ هذا جزء من قراءتك، هذا جزء من قراءتك، لأنك تقدر ما هو ملفوظ، تنوي الملفوظ، كأنك قصصت الكلمة واختصرت الكلمة، لكنك نويت الكلمة كاملة. السبب ليس معنويا، السبب في هذا النقص، السبب ماذا؟ السبب تلفظي بحت، اختصرت فقط الكلام اعتمادا على أنه معروف من المقام أو كذا أو كذا، واضح؟ لكن الكلمة موجودة في حكم الموجود تماما. هو يقول لله الأمر من قبل ومن بعد، في اللغة في النحو لابد من قبل كذا ومن بعد كذا. فعلم من يدرس القراءات لابد له من علم النحو، ولابد له من علم الصرف، لابد له من اللغة، حتى يقف على تفسير ما يقرأ، وإلا كان حاملا لما لا يفهمه، وإلا كان حاملا لما لا يفهمه. ولذلك هذا له أثره حتى في قضية التحمل، كما عرفتموه في علم مصطلح الحديث فيما أظن، حينما قلنا إن لا يشترط في حامل القراءات، أظن هذا في علم أصول الفقه، نعم، لما درسنا في الأصول قلنا يشترط في حامل الحديث أن يكون على علم باللغة، ولا يشترط في حامل القراءات أن يكون على علم باللغة. لماذا؟ لأن حامل الحديث له أن يروي الحديث بالمعنى على مذهب الجمهور، له أن يروي الحديث بالمعنى، وحتى يرويه بالمعنى دون أن يغير في حلاله وحرامه وأحكامه لابد أن يكون على علم باللغة، لابد أن يكون على علم باللغة. واشترطوا ذلك لأن رواية الحديث وتناقل الحديث بين المحدثين كان متأخرا عن عصر حجة اللغة وعن عصر قوة اللغة، واضح؟ فلذلك تكلموا في هذا الشرط، ولم يكن هذا الشرط قديما فيما يتكلم فيه، لأنهم جميعا كانوا أهل لسان، واضح؟ أما صاحب القراءات فليس له إلا أن يروي القراءة كما هي. طبعا هذا الكلام من حيث الاشتراط، لكن ليس معناه أنه لا يقبح به ذلك، أن تكون حاملا لقراءات القرآن ولا تستطيع أن تفسرها، هذا قبيح جدا جدا جدا، قبيح جدا. نعم. ومن من من ميزة كتاب ابن هشام في شرحه على القصر أنه يتعرض لقضية القراءات كثيرا، يفسر بالقراءات، يحتج بالقراءات، يأتي بها، يأتي بالقراءات، بكل القراءات، حينما يتكلم في المسألة يأتي بالقراءات. فأنت خذها كشاهد ومثال، استعملها كشاهد ومثال، وتعرفون الفرق بين الشاهد والمثال، لا تحتاجون إلى بيان. نعم. طيب، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ألا يضاف مطلقا ولا ينوى شيء من الإضافة، لا اللفظ ولا المعنى. نعم. فيكون في هذه الحال اسمين تامين، يعني ينونان في الإعراب، يعربان نفس الإعراب السابق لكن مع تنوين في هذه المرة. لماذا؟ لخلو الكلمتين من الإضافة، هما اسمان تامان كسائر النكرات. فتقول جئتك قبلا وغادرت بعدا، جئتك قبلا وغادرت بعدا، فهذا منصوب على الظرفية وهو منون لعدم الإضافة. وتقول جئتك من قبل وغادرت من بعد، فهذا مخفوض بمن، واضح، ومنون أيضا لعدم الإضافة. فالأمر أظن أنه صار واضحا. نعم. وشاهده من الشعر قول الشاعر الجاهلي يزيد بن الصاعق: فساغ لي الشراب وكنت قبلا، كنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. لا تقول يعني قبل كذا، لا، هو لا ينوي شيئا هنا ولا يقدر لفظا هنا، يعني لا ينوي لفظا ولا معنى، هو قبلا وفقط، قبلا كل الماضي خلاص، قبلا. هذا اسم تام مع نفسه، هكذا منون ممكن في الإعرابية، خلاص هذا ممكن. نعم. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. نعم. وشاهدوا في القرآن ما قرأ به بعضهم: لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، ليس من قبل ومن بعد بنية اللفظ، لا، لله الأمر من قبل ومن بعد، وهذا صار واضحا إن شاء الله. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه، طبعا هذا كله شرح لكلام ابن هشام. الحالة الرابعة أخوكم يقول: ألست بالماء الفراتي؟ الذي صحح من الرواية هو بالماء الحميمي، بالماء الحميمي. وانتبه إلى أن كثيرا من الشواهد في علم في كتب النحو قد يعتمد فيها على ما هو مشهور من كتب الأدب، أو ما هو متداول من هذه الأبيات. أما تحقيق البيت وتحقيق الديوان وتحقيق نسبة البيت إلى الشاعر هذا شيء آخر. أنت ربما تصحح كثيرا من الشواهد التي في كتب النحو، ربما تحتاج إلى أن تصحح كثيرا من الشواهد في كتب النحو. لا أقول إنها ليست معتمدة مطلقا، لأن الذي في كتب النحو وفي كتب الأدب يعتمد على رواية غالبا، حتى لو كان معتمدا على اشتهار البيت بهذا اللفظ أو بهذا التركيب، فهذا يعتمد غالبا على ماذا؟ على رواية موجودة. لكن الأوثق والأقوى هو تحقيق الديوان نفسه، تحقيق نسبة البيت إلى الشاعر تحقيقا خاصا. نعم. فذكروا في هذا بالماء الحميمي، وهذا يضبطه قافية البيت، لأن بالماء الفراتي قافية تائية وبالماء الحميمي قافية ميمية، فتستطيع أن تقول هذه خطأ وهذه صواب، لأنها ستكون جزءا من قصيدة أو من مقطوعة، والقصيدة هذه إما أن تكون ميمية وإما أن تكون تائية. نعم. طيب، الحالة الرابعة كما قلنا أن يحذف المضاف إليه وأن ينوى المعنى فقط، أن ينوى المعنى فقط لا اللفظ. هذه هي الحال التي يقع فيها البناء على الضم، وعلى هذه جاءت القراءات السبع المشهورة التي نقرأ بها ولا نكاد نقرأ بغيرها، بل لا نقرأ بغيرها أصلا، لأنها قراءة القراءات العشر وليست السبع فقط، ليست السبع فقط. نعم. فنقرأ لله الأمر من قبل ومن بعد بالبناء على الضم، بالبناء على الضم، مهما وقع في الكلام هو مبني على الضم. لماذا؟ بأي شيء؟ إذا لم تضف ولم تنوي إضافة اللفظ لم تنوي التلفظ حتى ولم تتلفظ فعلا، لا لم تنوي التلفظ أصلا، ولكن معنى المضاف إليه موجود، أنت تريد أنه موجود. فأنت تنوي المعنى فقط في الإضافة ولا تنوي اللفظة، لا تنوي اللفظة. يعني ما كان ينبغي أن يضاف، ننوي أنه موجود في المعنى فقط، يعني من حيث الواقع من حيث الوجود نشير بهذا الضم بالبناء على الضم إلى أنه موجود. نعم، فننوي أنه هناك كذا من المعاني، يكون هذا قبله أو بعده. انقطع الصوت. لأين سمعتم؟ نعم، أنت لا تنوي التلفظ وإنما تنوي المعنى، بمعنى أنه لا يضاف، لا يضاف اللفظ، وإنما تنوي أن هناك شيئا كان يصلح للإضافة، هذا هو. فتنوي أنه كان هناك كذا من المعاني، يكون هذا قبله أو بعده، لكن لا ننوي النطق، لأن نية النطق كالنطق تماما كما عرفنا الحالة الأولى والثانية. الحالة الأولى النطق، الحالة الثانية نية النطق. نية النطق كالنطق تماما، أما هنا فنحن ننوي المعنى ولا ننوي مجرد أنه بذاته ظرف كما في الحالة الثالثة دون اعتبار للمعنى الذي ينضاف إليه في الحقيقة، لا. فإذا لم ننوي اللفظة لكن استبقينا في أذهاننا المعنى، فهذه هي الحال التي نبني فيها ويكون البناء على الضم، وهذه هي الحال المقصودة من الباب أصلا. نعم، ومن شاهد ذلك مما لم يذكره ابن هشام رحمه الله بيت لمجنون ليلى مشهور يقول فيه: محى حبها حب الأولى كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. هذا بيت مشهور جدا للمجنون: محى حبها حب الأولى كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. لماذا تقول من قبلي؟ لا، أنا لن أقول من قبل كذا، ولن أنوي من قبل كذا حتى أكسر هنا. نعم، ولن أقول من قبل. لماذا؟ لأنني لا أقصد الظرفية فقط هكذا، أنا هناك شيء في ذهني أنوي معناه لكن لا أنوي التلفظ، لا أنوي كأنني سأكمل الكلام، هذا هو. لو أنني كأنني سأكمل الكلام سأقول من قبل، يعني من قبل كذا. لو أنني أنوي أن أقطع الكلام لا معنى ولا لفظ ولا أي شيء، سأقول من قبل، لكنني لا أنوي أن أكمل الكلام ولا أنوي أنه يخلو من المعنى، فأبني هنا على الضم، أقول من قبل، فهو يقصد من قبل شيء معين. نعم، طيب، هذا ما أورده ابن هشام رحمه الله تعالى في شرحه على القطر. وأرجع إلى ما أريده وأقول: تيسيرا وجمعا للعلم يمكن إجماله، فنقول من باب التيسير والجمع، نقول إنه محصور في ثلاث صور: الإضافة وعدم الإضافة، الذي فيه نية معنى المضاف، الإضافة وعدم الإضافة، ونية معنى المضاف، هذا الذي فيه نية ما كان ينبغي أن يضاف أو ما يصح له أن يضاف. أما الإضافة فهي إضافة لفظية أو بنية اللفظي، أما عدم الإضافة فهو قطع الإضافة مطلقا ونفي المعنى مطلقا بالاستتمام على الكلام، لذلك قلنا يكونان اسمين تامين هنا، يكونان اسمين تامين. نعم، فيعرب في الأول والثاني ويبنى في الثالث، في حال الإضافة يعرب وفي حال عدم الإضافة يعرب، خلاص، ويبنى في الحالة الثالثة التي هي لا إضافة وعدم إضافة التي هي بنية المعنى، نية معنى المضاف. هذه هي خلاصة الباب. وبيان ذلك أن الثاني يدخل في الأول، لأن نية اللفظ، نية لفظ المضاف إليه، هي كلفظ المضاف إليه، ولذلك لم يختلف الحكم. ومنعنا التنوين مراعاة لللفظ المنوي، فيصح لنا أن نقول في الحالة الأولى الإضافة، وتكون شاملة للملفوظة أو المنوي لفظها، أو نقول الإضافة الملفوظة والمنوية أي بلفظها. فنية اللفظ لم تؤثر بشيء، ولا أرى أن ابن هشام رحمه الله تعالى فصلها بحالة إلا للتمييز بين الحالة الأخيرة التي ينوى فيها المعنى وبين نية اللفظ. يعني لم أرى سببا لفصل ابن هشام لها أن تقول أن تنوي اللفظ إلا للتمييز بينها وبين الحالة الأخيرة التي ينوى فيها المعنى دون اللفظ. واضح؟ فنية اللفظ لم تؤثر شيئا، نية اللفظ لم تؤثر شيئا، هي كاللفظ تماما. نعم. ولكننا إن اعتبرنا نية اللفظ، إن اعتبرنا أن نية اللفظ تتبعها نية المعنى دون العكس، انتبهوا لهذا الكلام، إن اعتبرنا أن نية اللفظ تتبعها نية المعنى دون العكس، سهل علينا جمع الإضافة الملفوظة والمنوية بلفظها تحت الإضافة كباب واحد، والله تعالى أعلم. أما الحالة الثالثة فيقال فيها غير المضاف، الثالثة يقال فيها غير المضاف، لأن المتبادر إلى الذهن من عدم الإضافة هو الحالة الأصلية، فلا يؤتى باللفظ ولا ينوى اللفظ ولا ينوى المعنى، هو قطع عن الإضافة تماما. نعم. في الحالة الثانية، الحالة الثانية التي يقال فيها غير مضاف، يتبادر إلى الذهن فيها الحالة الأصلية في ذلك. ما الحالة الأصلية في ذلك؟ أن يؤتى باللفظ ولا أن يؤتى باللفظ بلفظ المضاف للمضاف إليه، أن يؤتى به ولا ينوى اللفظ لفظ المضاف إليه ولا ينوى معناه، هذا هو الأصل، قطع عن الإضافة تماما، هذا قطع عن الإضافة كما هذه الحالة الثالثة في ترتيب ابن هشام، الثالثة في ترتيب ابن هشام، والثانية فيما أرتب فيه، يعني فيما أرتبه الآن هي الثانية بعد أن جعلنا الإضافة هي كل الأحوال، يعني نوينا اللفظ أو صرحنا باللفظ، تلفظنا باللفظ أو نوينا اللفظ، فيدخل فيه الأول، الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الثالثة عند ابن هشام هي غير المضاف، إذا قلت غير المضاف هكذا فهذا معناه التمكين، أنه هكذا ممكن في نفسه ينون، معناه أنه ينون لا يحتاج إلى ما بعده، لأنه لا شيء بعده أصلا لا في اللفظ ولا في المعنى. واضح؟ فالكلمة تبقى على أصلها، أصلها الأول وهو عدم الإضافة. هل الأصل أن ننوي المعنى في عدم المضاف؟ أسألكم الآن سؤالا، في عدم المضاف هل الأصل أن ننوي المعنى أو لا أن أن لا ننويه؟ الأصل أن ننوي المعنى، ها؟ في الكلمة العادية قبل الإضافة، الأصل أن ننوي معنى مضافا أو أن لا ننوي معنى مضافا؟ لا، ليس هكذا. نعم، فلذلك إذا قلت عدم الإضافة، عدم الإضافة، فخلاص ليس الأصل أن تقول لي إذن وهناك معنى يمكن أن ننويه، لا، عدم الإضافة هكذا انتهى أمرها. إذن الحالة الأولى الإضافة ملفوظة أو ينوى لفظها، الحالة الثانية عدم الإضافة على الأصل هكذا. أما الحالة الرابعة التي هي الثالثة في هذا التقسيم الجديد، الحالة الرابعة نية المعنى الذي كان يمكن أن ينضاف، هذا الأصل أم خلاف الأصل؟ أسألكم، هذا أصل أم هو خلاف الأصل؟ ها؟ هذا أصل أم خلاف الأصل؟ أن ننوي المعنى المضاف، خلاف الأصل، خلاف الأصل. إذن نقدر على حصر حالات قبل وبعد في ثلاث، الأولى الإضافة فيعرب بالنصب والخفض دون تنوين. الثانية عدم الإضافة، عدم الإضافة فيعرب بالنصب والخفض على التنوين. الثالثة عدم الإضافة مع نية المعنى الذي يمكن أن يكون مضافا فيبنى على الضم. ولو شئنا إجمالا فوق ذلك قلنا إن قبل وبعد، انتبهوا إلى هذا التلخيص، أن نقول إن قبل وبعد لها حالة في الإعراب هي النصب على الظرفية والخفض بمن، وحالة في البناء هي الضم، وذلك إذا كان هناك معنى يصح أن يكون مضافا إليه إذا أردناه. وبهذا يتلخص تفسير ابن هشام رحمه الله. وتفسير ابن هشام يفيد في الوقوف على تفصيل الأحكام، والإجمال يفيد في الإحاطة بتمام الباب أو المسألة. فاحرص على الأمرين، احرص على الأمرين. كل ما ذكره ابن هشام رحمه الله في الأحوال الأربعة التي قد تتشعب عليك في أول الأمر يمكن أن نجمله في أن نقول قبل وبعد لها حالة في الإعراب هي النصب على الظرفية والخفض بمن. بعد ذلك أنت انظر في أمر الإضافة، إضافة لفظية وإضافة منوية اللفظ فلا تنون، واضح؟ أو عدم الإضافة فتنون، تعرب نفس الإعراب وتنون بالنصب على الظرفية والخفض لكن تنون لأنها تامة. هذه كلها تدخل تحت ماذا؟ حالة في الإعراب هي النصب على الظرفية والخفض بمن. في الأحوال الثلاثة الأولى التي ذكرها ابن هشام، هل خرجنا عن النصب على الظرفية وعن الخفض بمن؟ أسألكم وكونوا منتبهين معي. في الأحوال الثلاثة الأولى التي ذكرها ابن هشام، هل خرجنا عن النصب على الظرفية والخفض بمن؟ هل خرجنا؟ لم نخرج. إذن ما الذي فعله ابن هشام رحمه الله؟ جعل لها أحوالا بحسب كيفية الإعراب، ففصل الحالة الثالثة عن الأولى والثانية لأن الحالة الثالثة تنون، الحالة الثالثة تنون، وأما الأولى والثانية فأصلهما حالة واحدة، فصل بينهما لأننا لا نتلفظ في الثانية بالمضاف إليه لكن ننوي كونها مضافة. يمكن أن تقول هنا وأنا من حيث النظر في قضية البناء أنا لا يعنيني ذلك، كنت ستتعلمه وتقرأه ابن هشام، أنا أتكلم على حديث داخلي في إجمال، أتكلم في باب الإجمال. تقول في باب الإجمال أنا لا يعنيني كل ذلك، تعنيني الحالة التي يعرب فيها، التي يبنى فيها على الضم، وهي أنني لا أضيف كما في الإعراب ولا أقطع الإضافة تماما لكنني أنوي معنى الإضافة، أنوي معنى ما كان ينبغي أن يكون مضافا إليه، أنوي معناها. هذا هو. وبهذا يتلخص لك تفصيل ابن هشام رحمه الله. وكما قلت تلخيص ابن هشام يفيدك في الوقوف على أجزاء المسألة أو جزئيات الأبواب، على تفصيل الأبواب، لكن الإجمال مهم جدا. الإجمال يفيدك في الإحاطة بتمام الأبواب، فأنت لابد أن تحرص على الأمرين جميعا. نعم. فإذا كانت قبل وبعد من الأسماء المبنية ومبنية على الحركة، إذن يتعين الجواب في الأسئلة الثلاث، معروف الآن. لماذا بني قبل وبعد عند نية معنى المضاف؟ هذا هو أول سؤال، لماذا بني قبل وبعد عند نية معنى المضاف؟ السؤال الثاني، لماذا وقع البناء على الحركات دون السكون مع أن السكون هو الأصل؟ السؤال الثالث، لماذا تم البناء على الضمة دون غيرها من الحركات؟ هذا. الآن نحن استقررنا في ماذا؟ استقررنا في البناء. الآن استقررنا في البناء، خلاص، هذا بابنا الذي نريده بعد التفصيل الطويل في قضية قبل وبعد، هو تفصيل مفيد كما قلت. نعم. الأول، لماذا بني قبل وبعد عند نية معنى الإضافة المضاف إليه، يعني أقصد المضاف إليه. نعم. لماذا بني؟ الجواب، لأنه تضمن معنى الحرف وهو الإضافة إلى غيره بمعنى الافتقار إلى هذا الغير، وبمعنى أنه يكون شديد الإبهام بحيث لا يعرف المراد منه إلا بالذي بعده، وهو ما كان يفترض أن يكون، وهو المضاف إليه، الذي بعده هو المضاف إليه. نعم. فشدة افتقار الكلمة للمعنى المنوي الذي يصلح لأن يكون مضافا إليه جعل الاسم شبيها بالحرف، وليس أنه تضمن معنى الإضافة فقط. ها انتبه، ليس فقط أنه تضمن معنى الإضافة. لماذا؟ لأن الإضافة أصلا من خصائص الأسماء، الإضافة من خصائص الأسماء، ولو قلنا إنه تضمن معنى الإضافة فهذا يقوي كونه اسما، يقوي اسميته. ليس ذلك، لأنك حين تقصد إلى إلى إلى إلى وقت هو قبل كذا أو هو بعد كذا، فقبل وبعد تكاد لا تؤدي معنى دون كذا الذي يضاف، فهما في الافتقار والإيغال في الإبهام بحيث تشتد الحاجة إلى غيرهما. نعم، تشتد الحاجة إلى غيرهما، فيشبهان الحرف هنا الذي لا يؤدي المعنى إلا في غيره. هذا هو، ليس مجرد أنها تضمنت الإضافة، أنها فيها معنى الإضافة أو كذا، لا، ليس هذا. الإضافة من خصائص الأسماء، ولكن فكرة أنها حصر فيها المعنى، أن المعنى حصر فيها في ماذا؟ يكاد أن يكون محصورا فيما يذكر بعدها، فيما ينوى، وما كان ينبغي أن يذكر بعدها. كما قلت، إذا كنت تقصد إلى ذكر وقت معين وقلت قبل كذا أو قلت هو بعد كذا، فقبل وبعد هنا تكاد لا تؤدي المعنى دون هذا الكذا الذي يذكر بعدها. هل انقطع الصوت؟ أين سمعتم؟ حصر فيها المعنى. نعم، يعني حينما تقصد إلى أن تبين وقتا معينا وتقول قبل كذا أو بعد كذا، هو قبل كذا أو هو بعد كذا، فقبل وبعد هنا كما قلت تكاد لا تؤدي المعنى دون هذا الكذا، أو يكاد المعنى كله ينحصر في كذا. فهما في الافتقار والإغال في الإبهام بدرجة أو بمرتبة تشتد الحاجة إلى غيرهما، فيشبهان الحرف الذي لا يؤدي المعنى إلا في غيره. ولذلك فالحرف مفتقر أشد الافتقار إلى غيره، الحرف مفتقر أشد الافتقار إلى غيره. فكل ذلك جعل قبل وبعد تشبهان الحرف في الافتقار وفي الجمود، لا يذهبان، لا لا لا لا يمكن أن أن أن يؤول أو يمكن أن يتصرف في أوجه مختلفة. وفي شدة الإبهام، كل هذا تفسير لهذا الافتقار ولشبه الحرف هنا. نعم، فوقع لهم البناء لذلك، صار كالحرف، أشبه الحرف في شدة الافتقار. وكل هذا التفصيل من شدة من الجمود أو شدة الإبهام أو كذا أو كذا، كل هذا تفسير لماذا؟ تفسير لشدة الافتقار، أو تفسير لما أدى إلى هذه، أو تفسير لظواهر وضوابط شدة الافتقار، لظواهر وضوابط شدة الافتقار. نعم، هذا الجواب على السؤال الأول، لماذا بني وهو اسم؟ الجواب على السؤال الثاني، لماذا وقع البناء على الحركات دون السكون؟ لماذا وقع البناء على الحركات دون السكون؟ وأصبح سهلا عليك الآن أن تجيب، أن تقول للمقاربة بين الوجوه المعربة والوجوه المبنية، لأن له وجوها في الإعراب كما عرفنا الآن، له وجوه في الإعراب، واضح؟ فتتقارب أحوال الكلمة فيدل بعضها على بعض، إذا وجدت بناءه أيضا على الإعراب على الحركات. فأنت ماذا تفعل هنا إذا بنيته على الحركة؟ تكون قد قاربت بين أحوال الكلمة ليدل بعضها على بعض كما سبق وبينت ذلك. نعم، السؤال الثالث، لماذا تم البناء على الضمة دون غيرها من الحركات؟ لماذا اختيرت الضمة للبناء دون غيرها من الحركات؟ والجواب، لأن الضمة هي أقوى الحركات، وعادة يتم استعمالها في تقوية المعاني كما هو معروف في علم الصرف، ولذلك استعملت في أبنية اللازم وأفعال الطبائع والسجايا. ينبغي أن يكون علم الصرف حاضرا على أذهانكم، لأن العلوم تتداخل، خاصة إذا ارتفعتم في المستوى. نعم، بعض العلوم ستستعملها في علوم أخرى، فلا بد أن تكون محصلة عندك كأدوات تفكر بها لا تفكر فيها. ها؟ تفكر بها لا تفكر فيها. نعم. فأنت عندك الآن الضمة، الضمة حركة قوية، حركة قوية، لذلك تستعمل في كما عرفتم في الصرف في أبنية اللازم أو في أفعال الطبائع والسجايا. والكلمتان هنا قد وقع لهما الضعف. لماذا؟ لما حذفت ما كان ينبغي أن يكون مضافا إليه وهو معنى، معنى رئيسي مقصود، هذا الذي حذفته هو المعنى، يكاد أن يكون هو المعنى، فكان الإتيان بالضم هنا باعثا لنوع قوة في الكلمتين. فتقوية قبل وبعد، انظر قبل وبعد، تقوية هذا بالضم ارتقى بالكلمتين إلى ماذا؟ بأن أشارت هذه الضمة إلى معنى من ورائها مقصود. واضح؟ أشارت إلى معنى من ورائها مقصود. من قبل، من بعد، من قبل، من بعد. أما حينما تقول في الظرفية قبل كذا، انظر قبل كذا، أنت ذكرت الشيء بعدها، ذكرت المضاف إليه بعدها، فلم تحتاج أكثر من الفتح فقط. وحينما مكنت الكلمة قلت قبلا، قبلا، وقلت من قبل كذا، كسرت فقط، ومن قبل، أنت لا تحتاج إلى حذف الكسرة. لماذا؟ لأنك ذكرت المضاف إليه، فالكلمة تكون في حرية، يعني في شيء من الحرية، لأن المضاف إليه مذكور، يؤدي عنها وظيفة، يحمل عنها العبء. أما أنت هنا وقد نويت المعنى ولكنك حذفت الشيء الرئيس الذي بدونه صارت الكلمة كالحرف في شدة الافتقار إليه وتحملت عبئه، واضح؟ أنت حينما فعلت ذلك احتاجت الكلمة إلى أن تتقوى بحرف أو بحركة قوية هي الضمة، من قبل ومن بعد، واضح؟ نعم. مها حبها حب الأولى كنا قبلها، وماذا؟ يقول مها حبها حب الأولى كنا قبلها، بيت المجنون، ماذا قلت فيه؟ الشطر الآخر ماذا يقول؟ هو يقول في الأول مها حبها حب الأولى كنا قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. قبل هذه الضمة توحي إليك بإرادة معنى في ذهنه. نعم. أما في حالة الإعراب وهي حالة الإضافة لفظا أو بنية اللفظ أو حالة عدم الإضافة مطلقا، لم يتحقق فيها هذا الشبه الكامل بالحرف، لم يتحقق. نعم. أما في حالة عدم الإضافة مطلقا فهذا واضح. لماذا هو واضح في حال عدم الإضافة؟ لأنهما يقصدان بذاتيهما، فهما مستغنيان ويستغني بهما من يتلفظ بهما، واضح؟ وأما في حالة الإضافة فصحيح أن المضاف في حاجة إلى المضاف إليه. نعم، المضاف في حاجة إلى المضاف إليه، لكن يترجح هنا جانب الإسمية. لماذا؟ لأن الإضافة تختص بالأسماء، والمضاف يكون اسما يتحقق فيه معنى في نفسه، المضاف يكون اسما يتحقق فيه معنى في نفسه، حتى وإن افتقر نوع افتقار إلى المضاف إليه، لكن هذا لم يمنع دلالته في نفسه، هذا لم يمنع دلالته في نفسه. نعم. ولذلك فالشبه المقصود هنا لتحقق البناء هو الشبه الكامل وليس مطلق الشبه. يتحقق الشبه الكامل في شدة الافتقار والإبهام عند حذف المضاف إليه، بدليل أننا احتجنا إلى حركة الضم، أي لتعويض ما وقع من الضعف بالحذف. تأمل هذا جيدا. نعم. طيب، تتفق مع قبل وبعد الجهات الست، وهي فوق وتحت ووراء وأمام ويمين وشمال، ومثلها قدام وخلف، يعني الذي بمعنى أمام ووراء. نعم، كما قال الشاعر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء ومن وراء وراء، إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، وراء الثانية تأكيد للأولى، وراء الأولى هي المبنية التي نقصدها، لم يضيفها إلى شيء كما هو واضح، ولم ينوي الإضافة، لم ينوي لفظ الإضافة أيضا، ها، ولم ماذا، ولم يقطعها عن الإضافة تماما، ولكنه نوي معنى، نوى معنى، ولكنه نوى معنى. نعم. واتفق معها كذلك أول ودون، كما قال معن بن أوس، هذا شاعر قديم، ها، لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. نعم. واتفق معهما كذلك حسب بتسكين السين، حسب، حسب وليس حسب، لا، حسب بتسكين السين، بشرط أن يكون بمعنى لا غير، وليس هو الذي بمعنى كاف، انتبه، ليس هو الذي بمعنى كاف، فليس منه قولك الله حسبك، الله حسبك، لماذا؟ لأنه بمعنى كاف، يعني الله كافيك، وهو مضاف هنا كما ترى، وإنما منها قولك رأيت رجلا حسب، أي رأيت رجلا لا غير، وكما نقول دفعت ثمن الكتاب فحسب، هذا مستعمل في كلامنا لكن لا ننتبه إليه، لا ننتبه إليه، دفعت ثمن الكتاب فحسب، فحسب يعني أو حسب، دفعت ثمنه وحسب، نعم، أي لا غير. وهنا تكون الضمة للبناء، ويقدر المعنى في النفس، ويقدر المعنى في النفس، يعني حسبي أو حسبك، يعني يقال الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل، الخضري له حاشية، هناك حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، حاشية مفيدة جدا، قيمة جدا، نفيسة جدا، الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل ذكر أنها حين تقطع عن الإضافة، حين تقطع عن الإضافة فإنها تكسب معنى جديدا هو النفي زيادة على المعنى الأصلي وهو الكفاية، وليس أن المعنى الأصلي يزول، ليس أن المعنى الأصلي يزول، لا، يقول هذا زيادة على المعنى الأصلي، افهم هذا جيدا، يقول تكسب لما تقطع عن الإضافة وينوى هذا المعنى تكسب معنى جديدا هو لا غير، زيادة على الكفاية الأصلية، وليس أن الكفاية الأصلية تزول، لا، هو زيادة عليها، وهذا تدقيق في الكلام، لأن أغلب الكتب تقول لك انتبه ليست بمعنى كفاية، ليست هي حسب التي بمعنى كفاية، وإنما بمعنى لا غير، نعم من حيث ظاهر المعنى، من حيث ما نقصد إليه، ولكن لا غير هذا يبنى على حسب، يبنى على المعنى الأصلي كما نبه الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل، نعم، بمعنى هذا يكفيك فلا تطلب وراءه لأنه لا غير، فحسب أي فيكفي فلا تطلب هذا لا غير، هذا لا غير لأنه لما كفاك فلا تطلب. قطع الصوت. لأن سمعته إلى هنا معقول، هذا بعيد جدا لم أنتبه. طيب كنت أقول، نعم، الخضري له حاشية على شرح ابن عقيل، هذه حاشية مفيدة جدا، نبه فيها على ماذا؟ نبه فيها على أن المعنى الأصلي لا يزول، نبه فيها على أن المعنى الأصلي لا يزول، وإنما حينما تقطع عن الإضافة وينوى المعنى فإنها تكسب معنى جديدا هو نفي الزيادة، ها؟ نفي الزيادة، نفي زيادة على على على الشيء المذكور، فليس لك أن تطلب بعد ذلك، وليس أن المعنى الأصلي يزول، لا، يعني حينما تقول مثلا مثلا دفعت ثمن الكتاب وحسب، أو دفعت ثمن الكتاب فحسب، أي وهذا يكفيك في السؤال أو في الطلب فلا تطلب، هذا لا غير، لا غير، دفعته هو فقط لا غير، وهذا يكفيك في كلامي أو يكفيك في الخبر لا تطلب، فهمت؟ لأنه قد تتوهم من قول بعض الكتب أو مما هو الشائع في الكتب أو الذي يعبر به أنه انتبه لابد يشترط فيها أن تكون بمعنى لا غير لا بمعنى حسب. يشترط فيها أن تكون بمعنى لا غير لا بمعنى حسب، فتظن أنه معنى على البدل تماما. لا، هذا من حيث اشتراط وجود المعنى، من حيث اشتراط وجود المعنى، واضح، كمعنى زائد على المعنى الأصلي، لا أنه يأتي مكانه، هذا شيء آخر يختلف، لا أنه يأتي مكانه. نعم. فلذلك هذه الحاشية مفيدة جدا وفيها تدقيقات جميلة جدا، وحاشية كتب لها القبول، كتب لها القبول. نعم، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل. طيب، هذه الظروف تسمى الغايات، لماذا؟ لأنها بعد حذف المضاف إليه صارت غاية بنفسها في النطق، يعني مقصودة لذاتها في النطق، لأن الأصل فيها أن تكون مضافة، الأصل فيها أن تكون مضافة، وغاية الكلمة المضافة هو آخر المضاف إليه. ما غاية الكلمة المضافة؟ آخر المضاف إليه، لأن به يتم معناه ولا يعرف إلا به، فتقول مضاف إذا قلت هكذا مضاف، فلا بد من تمامه بالمضاف إليه، فلا يتبين إلا بآخر المضاف إليه، فيصير آخر المضاف إليه غاية في النطق. أما بعد الحذف والإبقاء على المعنى، على قدر المعنى في الذهن، فقد تضمن المضاف معنى المضاف إليه، معنى المضاف إليه، تضمن المضاف معنى المضاف إليه، ولذلك اخترنا الضمة في البناء لتقوية الكلمة وللإيحاء بالمعنى المقصود، فصار المضاف إليه أو صار المضاف غاية بنفسه في النطق بعد أن كان المضاف إليه هو الغاية. نعم، بعد أن كان المضاف إليه هو الغاية. وهناك كلمة تلحق بهذه الظروف في البناء والإعراب، يعني في مطلق الإعراب لا في تفصيل الإعراب، لأن النصب على الظرفية والخفض بمن لا ينطبقان على هذه الكلمة، وإنما المراد وجود حالات أو وجوه للإعراب، لكن في البناء هي كهذه الظروف في البناء على الضم بشرطها، بنفس شرطها، في البناء هي كهذه الظروف في البناء على الضم. هذه الكلمة هي كلمة غير الواردة بعد ليس وبعد لا، الواردة بعد ليس وبعد لا. نعم، فتقول دفعت ثمن الكتاب ليس غيره ولا غيره، دفعت ثمن الكتاب ليس غيره، ودفعت ثمن الكتاب لا غيره. نعم، وهذه وقعت في محل خبر ليس، لأن الاسم أي اسم ليس مضمر، والخبر هو غيره، لكنه مبني على الضم لأن المضاف إليه محذوف ومعناه منوي، لأن المضاف إليه محذوف ومعناه منوي. نعم، فهناك معنى كان ينبغي أن يكون مضافا إليه أو هو صالح لأن يكون مضافا إليه، وهذا المضاف إليه المحذوف يفتقر إليه لفظ غير افتقارا كبيرا، وفي هذا اللفظ من الإبهام بحيث لا يتحقق به المعنى استقلالا، ما يجعله مشاركا للظروف المذكورة، فكان مثلها تماما، يعني علله في البناء وكونه على الحركة وكونه بالضمة هي عللها. الجواب على الأسئلة الثلاث التي تكلمنا عليها، الأسئلة الثلاثة التي تكلمنا عليها، نعم، علله في البناء وفي كونه في كون بنائه على الحركة وفي كونه بالضمة هي عللها. والفكهي رحمه الله تناول إنكار ابن هشام، تناول إنكار ابن هشام لبناء غير الواقعة بعد لا. ابن هشام في الشذور أنكر إعراب، أنكر أن تقول ليس غير لا غير، أنكر لا غير، وقال هي ليس غير فقط، أما لا غير فلا تدخل معنا. نعم، في شرح الشذور، شذور الذهب، وهذا كتاب يحسن أن تقرأوه مع قطر الندى بالمناسبة، في دراستكم لقطر الندى، هذا الكتاب كتاب تطبيقي رائع جدا، تستطيع أن تقرأه مع قطر الندى أو بعده مباشرة، لكن تستطيع أن تقرأه معه كجانب تطبيقي له. نعم، فابن هشام رحمه الله تعالى في شرح الشذور وفي غيره كذلك اقتصر على غير الواقعة بعد ليس، واعتبر البناء للواقعة بعد لا لحنا، لأنه لم يتكلم به العرب على ما قال ابن هشام، اعتبر ذلك لحنا لأنه لم يتكلم به العرب. واعتبر أن من تكلم من النحاة على الواقعة بعد لا، إما أنهم يقصدون ليس لكن أطلقوا لا على ليس بجامع النفي، وإما أنهم وقع منهم السهو عن شرط بناء غير، وهو أن يسبقها ماذا؟ أن يسبقها ليس وليس لا. نعم. واعترض الفقهي رحمه الله تعالى على ابن هشام في المسألتين، في الحجتين، في حجة أنه لم ينطق به العرب وفي حجة تفسيره لكلام النحاة. فاعترض أولا على تفسيره لكلام النحاة، ماشي، وقال إنه لا فرق بينهما في لا فرق بين ليس وبين لا في هذا الحكم، لأنه قد نص عليه الزمخشري في المفصل، ونص عليه ابن الحاجب في الكافية، والشراح ومنهم المحققون، شراح الكافية لم يعترضوا على هذا، ومنهم المحققون الذين على رأسهم الرضي الذي هو صاحب أوسع وأدق شرح على كافية ابن الحاجب، صاحب أوسع وأدق شرح على حافية ابن الحاجب، كافية ابن الحاجب في النحو، شرح الرضي، والذي خرج شواهده عبد القادر البغدادي فصار كتاب خزانة الأدب الذي يقع فيه 13 مجلدا، منهم مجلدان للفهارس. نعم، هذا الكتاب أكبر كتاب يحوي الشواهد ويحوي الشروحات الشواهد والتفصيل عليها وكذا، وسمي خزانة الأدب، هو خزانة فعلا. وكان يترجم إذا أتى بالبيت فكان يذكر القصيدة التي منها البيت ويشرح ربما أجزاء من القصيدة أو يشرحها إذا كانت قصيرة، ويفصل الخلاف فيها. كتاب في النحو المقارن، إذا صح أن نعبر عن ذلك، كتاب في النحو المقارن، لكن يشرح الشواهد. ما هي هذه الشواهد؟ أخرجها من شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، من شرح الرضي على كافية ابن الحاجب. نعم، فحتى الرضي على رأس هؤلاء المحققين الذين هم بعض شراح الكافية، حتى الرضي، كل هؤلاء، كل من شرح الكافية لابن الحاجب لم يعترضوا على هذا، ولم يقولوا إنه يريد من لا ليس، أو أن لا يريد منها ليس، لا ليس كذلك، ليس كما قال ابن هشام وحاول أن يؤول رحمه الله تعالى. فإذا فهو ناقش ابن هشام في تفسيره ذلك، ناقش ابن هشام في تفسيره ذلك لكلام النحاة على الواقعة بعد لا. وأما من حيث السماع فذكر الفقهي أنه مسموع من قول الشاعر جوابا به تنجو اعتمد فوربنا، نعم، لعن عمل أسلفت لا عن غير تسأل، جوابا به تنجو اعتمد فوربنا، لعن عمل أسلفت لا غير تسأل، لعن عمل أسلفت لا غير تسأل، لا غير، هذا هو الشاهد فيه. هذا أنشده ابن مالك رحمه الله تعالى في باب القسم من شرح التسهيل. يريد الفقهي من كل ذلك أن ما قاله ابن هشام لا يغتر به، يريد أن ما ذكره ابن هشام في لا غير لا يغتر به، لأن ابن هشام شدد في هذا واعتبر لا غير لحنا لم تنطق به العرب. نعم، قال فمن حيث السماع هو مسموع جوابا به تنجو اعتمد فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل، ومن حيث كلام النحاة فهو صريح واضح في جعل غير بعد لا كغير بعد ليس في الحكم. وشراح الكافية والمحققون منهم لم يعترضوا على ذلك وأقروا ذلك، والله تعالى أعلم. نعم، طيب نرتاح قليلا ثم نرجع، لأننا بعد ذلك ننتقل للكلام على البناء على السكون إن شاء الله. نرتاح ونرجع إن شاء الله. نرجع. ثم انتقل ابن هشام أخيرا إلى البناء على السكون فقال وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. قال وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. قول ابن هشام رحمه الله في آخر كلامه وهو أصل البناء، إنما أراد به التنبيه على خطأ من يظن أن السكون خلاف الأصل، فقد يظن ذلك لأجل أنه قد أخره في الكلام إلى آخر حالات البناء لأجل واضح لأنه ذكر الكسر أولا ثم الفتح ثم الضم وأخيرا ذكر السكون، فدفع بهذه الكلمة، كلمة هو أصل البناء، هذه الجملة دفع بها ماذا؟ دفع بها ما قد يقع من التوهم بأن السكون ليس هو الأصل في البناء، وإنما كان السكون هو الأصل في البناء لأسباب، أسباب منها أنه خفيف والبناء ثقيل، انتبهوا، منها أنه خفيف والبناء ثقيل. طيب ما معنى كون البناء ثقيلا؟ معنى كون البناء ثقيلا أنه يلزم حالة واحدة لا يغادرها ولا يسمح بتعديلها أو تغييرها في أحوال الكلام، ففي هذا نوع ثقل، لأن الكلمة تتبدل في مواضعها وتتفاوت في التركيب ما بين موضع تثقل فيه وموضع تخف فيه، واضح؟ فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى التخفيف في بعض الأحيان، فلما كنت في البناء ممنوعا من التخفيف كان البناء ثقيلا، كان سمة عامة في البناء أن يكون ثقيلا، سمة عامة في البناء، نعم. فهذا فيه نوع ثقل فوضع له السكون ليعادل هذا الثقل. طيب إذن منها أن من أسباب كون السكون هو الأصل أن البناء ثقيل والسكون تخفيف أو هو خفيف، نعم. طيب ومنها أن السكون هو المستصحب في البناء، هو الأصل بمعنى المستصحب في البناء. لماذا كان السكون مستصحبا في البناء؟ لماذا؟ لأن البناء ضد الإعراب، لأن البناء ضد الإعراب، والإعراب الأصل فيه الحركات، فكان البناء الذي هو ضد الإعراب الأصل فيه السكون. إذن هذا سبب آخر، السبب الأول هو أن البناء ثقيل والسكون خفيف. السبب الثاني أو من الأسباب أن السكون مستصحب في البناء لأن البناء ضد الإعراب، والإعراب الأصل فيه الحركات، فلما كان السكون ضد الإعراب كان الأصل فيه السكون، لما كان البناء ضد الإعراب كان الأصل فيه السكون، نعم. طيب ومنها أن السكون أخف من كل الحركات، فناسب أن يكون الأصل عموما، منها أن السكون أخف من كل الحركات فناسب أن يكون الأصل عموما، يعني حتى وإن لم يكن البناء ثقيلا فهذا التعليل ليس هو عين الأول، ليس هو عين الأول، انتبهوا، هذا التعليل الأخير الثالث أن السكون أخف من كل الحركات فيناسب أن يكون الأصل عموما حتى في حال تخفيف البناء، حتى في حال خفة البناء، نعم. فالتعليل هذا ليس هو عين الأول، انتبه إلى ذلك، التعليل الأول أخص، لما كان البناء ثقيلا كانت حاجته أشد إلى السكون، لكن حتى وإن لم يكن ثقيلا فالسكون هو أخف الحركات فهو أقرب إلى نطق الحرف، لماذا تغير السكون؟ فإذا كان السكون هو الأصل في البناء فإننا لا نعدل عنه إلا لأسباب، وهذه الأسباب حصرها العلماء في خمسة أسباب يعدل لأجلها عن البناء بالسكون إلى البناء على الحركات، ونحن تعرضنا لبعض هذه الأسباب لكن حصرت في خمسة أسباب كالتالي. السبب الأول التقاء الساكنين، التقاء الساكنين كما قابلنا ذلك في أمس، فإننا لو بنينا الكلمة على السكون التقى سكون الميم وسكون السين، وهذا مما ينفر عنه ويستثقل في كلام العرب، التقاء الساكنين تعرفون ذلك. السبب الثاني كون الكلمة على حرف واحد، كون الكلمة على حرف واحد، وهذا لم نتعرض له من قبل، كبعض المضمرات كما في تاء الفاعل بنيت على الحركة لوضعها على حرف واحد. السبب الثالث كون الكلمة عرضة لأن يبتدأ بها الكلام، كون الكلمة عرضة لأن يبتدأ بها الكلام، مثل ماذا؟ مثل لام الابتداء، كما في قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وكما في قوله تعالى ولدار الآخرة خير، إذا ابتدأ الكلام فلا يمكن هنا أن يكون ساكنا، لأن القاعدة عند العرب ماذا؟ لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك. السبب الرابع كون الاسم له أصل في البناء، كون الاسم له أصل في معذرة في التمكين في الإعراب، في التمكين أو الإعراب، وهذا ما أورده الفكهي. لكن مما يرد عليه كما قلنا من قبل أن كل اسم له أصل في التركيب، نحن عللنا هذا من قبل وقفنا عليه لما قلنا أن يكون أن نبين بالحركة لماذا نبني على الحركة، أن يكون الاسم له أصل أو الأصل فيه الإعراب، كل اسم الأصل فيه الإعراب، أليس كذلك؟ الأسماء كلها نحن تعلمنا أن الأصل فيها الإعراب، فيلزم من ذلك أن يكون أن تكون كل الأسماء مبنية على ماذا؟ على الحركة، لكن الواقع بخلاف ذلك. فلذلك فالأقرب هنا أن يقال بني على الحركة لبيان أن له حالات يعرب فيها، بني على الحركة لبيان أن له حالات يعرب فيها، فتتقارب أحواله ويسهل ضبطه والإلمام به. هذا هو السبب الخامس في البناء على الحركات، كون المبني يشبه المعرب، كون المبني يشبه المعرب فيبنى على الحركة. هذه أسباب للبناء على الحركة عموما، هذه أسباب للبناء على الحركة عموما، سواء كان ذلك في الأسماء أو في الأفعال، لكننا الآن نتكلم على الأسماء. ولكن الآن نحن تعرضنا لأسباب البناء، تعرضنا لأسباب البناء على الحركة. نعم. فالسبب الخامس كون المبني يشبه المعرب فيبنى مثله على الحركة، يعني يأخذ منه الحركة يبنى عليها، كما أن المعرب يعرب بالحركة الأصل فيه. مثال ذلك ضرب، ضرب هذا فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح. لماذا بني على الفتح؟ لأنه يشبه الفعل المضارع الذي هو معرب، يشبهه في أنه يقع صفة، أي يقع في ضمن الجملة التي يقع فيها، فالجملة كلها صفة، الجملة كلها في الفعل، حينما تأتي بجملة فيها فعل، فيها فعل، فيها فعل ماض، ها، فالجملة كلها تكون صفة. لماذا؟ صفة لهذا الذي دارت حوله الجملة، تكون صفة لهذا الفاعل، ها. فالفعل الماضي يشبه الفعل المضارع في أنه يقع صفة، يعني في ضمن الجملة التي تقع في، تقع صفة لماذا؟ لهذا المتحدث عنه. فالجملة كلها صفة لكن الفعل هو المقصود، ولما كان الفعل هو المقصود منها، لما كان الفعل هو المقصود منها كان كأنه هو الصفة، ولذلك هناك نوع من التوسع يقولون يشبهه في كونه صفة لأنه المقصود، لكن الجملة كلها صفة. حينما تقول ضرب فلان فلانا، ضرب عمرو زيدا، ما الصفة التي، ما الصفة في هذه الجملة التي لحقت بعمر؟ ضرب، نكون على الأصلي، ضرب زيد عمرا، هم يقولون ضرب زيد عمرا، لكن المنفلوطي رحمه الله كان يقول لابد أن يقتص لعمر، أن نغير في الأمثلة، يعني يفهم من كلامه في بعض كتبه يقول ضرب عمرو زيدا، ما بال عمرو يكون دائما مظلوما، ها؟ طيب، فنقول ضرب زيد عمرا، ما الذي يوصف به زيد؟ ضرب عمرو، لكن نقول يوصف بالضرب هكذا لأن الضرب هو المقصود، فهناك نوع من التجوز في الكلام أو التوسع في الكلام. نعم. فكان كأن الفعل هو الصفة، فالفاعل يوصف بكل الجملة في الماضي وفي المضارع على السواء. فهذا إذن شبه يقع بين الماضي، انتبهوا، هذا شبه يقع بين الماضي وبين المضارع، ويشبهه كذلك في اتصاله بغيره، ويشبهه في وقوعه شرطا، في وقوعه شرطا، ويشبهه في وقوعه خبرا، ويشبهه في وقوعه حالا. وهذا كله سهل استحضاره، سهل استحضاره، لا أطيل الكلام بالوقوف عنده، أنت تستطيع أن تقف عليه وحدك صغيرا. فلأجل هذا الشبه وقع بناء الماضي على الحركات، يعني لمشابهة الماضي للمضارع الذي هو معرب، واضح؟ فطبعا هذا تعليل لبناء على الحركة عموما، لأن هذا الذي تكلمنا عليه في السبب الخامس هو بناء الفعل الماضي، ونحن أصلا في بناء الفعل في بناء ماذا؟ في بناء الأسماء. وبناء الأسماء إما بالحركات وإما بناء الأسماء إما بالحركات وإما بالسكون، ولا بناء على الحروف، أو ولا بناء على حذف الحرف كما في الأفعال. هذا في الأفعال، ونحن الآن نتكلم في الأسماء. نعم. وقد استضفتنا بعض هذه الأسباب فيما مضى معنا من أمثلة على الأبواب. نعم. وكما أنه تحصر أسباب البناء على الحركة، فكذلك تحصر أسباب البناء على خصوص الكسرة، وأسباب البناء على خصوص الفتحة، وأسباب البناء على خصوص الضمة. لكن يظهر لي أن المقام يضيق عن هذا، فانظرها في حاشية الشيخ ياسين. نعم، الشيخ ياسين ذكر هذا الكلام على ذكر هذا الكلام في حاشيته على شرح الفاكهي. انظرها في حاشية الشيخ ياسين، أو أرجئها إلى غير هذا المقام. نعم. ورجوعا نقول، قد عرفنا الأسباب الخمسة، عرفنا الأسباب الخمسة التي تخرج بالبناء عن أصله الذي هو السكون إلى البناء بالحركات. نعم. والسكون لما كان هو الأصل في البناء، لما كان السكون هو الأصل في البناء، لأجل ذلك دخل في بناء أنواع الكلمة جميعا. فقلت في الحرف والفعل والاسم هل، هذه حرف، والفعل قم، وفي الاسم كم. والفتح هو أقرب الحركات إلى السكون وأخفها، الفتح هو أقرب الحركات إلى السكون وأخفها، لأنه يحصل بمجرد فتح الفم فتحا يسيرا. ولذلك كان السكون من حيث وقوعه في الأنواع جميعا، كان الفتح كالسكون من حيث وقوعه في الأنواع جميعا. نعم. فتقول في الحرف والفعل والاسم سوف وقام وأين. سوف حرف، قام قام فعل، أين اسم. أما الكسر والضم فهما ثقيلان، ولذلك اختص في البناء بالحروف والأسماء، كان منحصرين في بناء الحروف في بناء الحروف والأسماء، لأن الحروف والأسماء خفيفة بخلاف الأفعال، فهي ثقيلة على اللسان وتدل على الأحداث وعلى الأزمان جميعا. فالضمة تزيدها ثقلا إلى ثقلها، فلم تجعل الضمة حركة لبناء الأفعال. نعم. هذا تمام الكلام على السكون من حيث كونه أصلا في البناء، ومن حيث ما ينقل البناء عنه إلى الحركة، يعني عن السكون إلى الحركة، ومن حيث شيوعه في كل البناء لأجل أنه الأصل. تكلمنا على السكون من حيث كونه سكونا، لذلك حتى في الأسباب ذكرنا ماذا في الأسباب؟ ذكرنا ما يكون سببا في بناء الفعل الماضي، ونحن نتكلم في الأسماء، لكن نحن نحاول أن نستوفي نوعا الكلام على السكون من حيث كونه سكونا، من حيث كونه علامة للبناء. نعم. هذا قد استوفيته لأنه كالقاعدة وكالفهم الأساسي لما بعده في التطبيق. فبدأت من حيث انتهى ابن هشام. ابن هشام قال في النهاية وهو الأصل في البناء، وهو الأصل في البناء، بدأت من هنا واستفدت الكلام عليه هكذا، فهو كالقاعدة لما يأتي. نعم. قال ابن هشام رحمه الله، أو كالقاعدة لما مضى من الكلام عند ابن هشام. قال ابن هشام رحمه الله وكمن وكم في لزوم السكون، وكمن وكم في لزوم السكون، فهذه مبنيات على السكون، فتقول جاءني من قام، ورأيت من قام، ومررت بمن قام، ومررت بمن قام. نعم. وشواهد هذا في القرآن وفي كلام العربي أكثر من أن تحصر أو يحتاج إلى إرادها. كلام هذا في القرآن وفي كلام العرب، أو الشواهد، شواهد من في القرآن وفي كلام العرب، أكثر من أن تحصر أو أن يحتاج إلى إرادها. وتقع من مبنية دائما، من تقع مبنية سواء كانت استفهامية وكانت غير ذلك. استفهامية كقولنا مثلا من جاءك، هذه استفهامية. أو كانت شرطية كقولنا من يأتي أكرمه، هذه شرطية، من يأتي أكرمه. وكقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. أو كانت موصولة، موصولة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من تركه الناس مخافة فحشه أو اتقاء فحشه. إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، أي الذي تركه الناس اتقاء فحشه. إن شر الناس من، أي الذي تركه الناس اتقاء فحشه، فهذه موصولة. إذن فمن مبنية في كل الأحوال، في كل هذه الأحوال. ويبقى السؤال الذي يستوجبه بناء الاسم هنا، لماذا بنيت من، لماذا بنيت من، لماذا بني لفظ من؟ الجواب قالوا في ذلك لشبهها بالحرف في الوضع، لأنها موضوعة على حرفين، لكن هذا على أساس عدم اشتراط كون الحرف الثاني حرف علة، وهذا معترض عليه، لكن لا مجال للتوسع هنا. نعم، إذن هي موضوعة على حرفين، وقلنا أقل ما يوضع عليه الاسم من حيث الأصل، من حيث الأصل ثلاثة أحرف، والفعل كذلك. فإذا وضع الاسم على حرفين أو على أقل من ثلاثة أحرف فهذا يكون مشابهة للاسم في الوضع، وإذا وضع الحرف على أقل، على أكثر من حرفين هذا يكون مشابها للاسم في الوضع. نعم، فكلاهما يشبه الآخر في الوضع إذا خرج عن أصله وانتقل للآخر. الحرف يوضع على حرف واحد، الحرف حرف المعنى يوضع على حرف مبنى واحد أو على حرفين من حروف المباني في الكلمة الواحدة يعني. الاسم يوضع على ثلاثة أحرف، هو الفعل، هو والفعل يوضع على ثلاثة أحرف، فإذا خرج الاسم ووضع على أقل من ثلاثة أحرف فهو مشابه للحرف في الوضع، وإذا خرج الحرف عن حرفين ووضع على ثلاثة أحرف كليت ولعل وكذا فهذا يشبه الاسم في ماذا؟ هذا يشبه الاسم في الوضع. نعم، وقد تعرضنا لهذا في الأول في البداية، لكن هذا على اشتراط، لأننا تكلمنا على شرط أن يكون الثاني حرف علة، أن يكون الثاني حرف علة، أن يكون الثاني من الاسم حرف علة. لكن هذا التعليل على شرط، هذا على أي أساس؟ على أساس عدم اشتراط ذلك، وهذا معترض عليه، معترض عليه، لكن فيه كلام لا يليق بهذا المقام. وكذلك بنيت من لأنها تشبه الحرف في المعنى إذا كانت استفهامية، وهذا واضح إذا كانت استفهامية، أو كانت شرطية، هذا واضح أيضا، تشبه الحرف إذا كانت شرطية، وأيضا تشبه الحرف في الافتقار، انتبهوا إلى هذا جيدا، تشبه الحرف أيضا في الافتقار إذا كانت موصولة أو كانت نكرة موصولة، انتبهوا إلى هذا، إذا كانت موصولة أو كانت نكرة موصولة، واضح؟ نحن قلنا إن من تقع استفهامية، من جاءك، وتقع شرطية، من يأتي أكرمه، ومن يعمل سوءا يجزى به، أو كانت موصولة، أو كانت موصولة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره، أي الذي تركه الناس اتقاء، أو اتقاء فحشه، الذي تركه الناس اتقاء فحشه. نعم، وتقع كذلك نكرة موصولة، نكرة موصولة كذلك. نعم، فإذا كانت موصولة أو كانت نكرة موصولة فكذلك تشبه ماذا؟ تشبه الحرف، هذا كله سهل واضح إن شاء الله تعالى. إذن هي تشبه الحرف في المعنى إذا كانت استفهامية أو كانت شرطية، وتشبه الحرف في الافتقار إذا كانت موصولة أو كانت نكرة موصولة. لماذا؟ لأنها كالذي، كالذي، الذي، الذي، هذا يحتاج إلى ما بعده، فهي تشبه الحرف في الافتقار. نعم، وكل هذا ظاهر سهل إن شاء الله تعالى. أما السؤال الثاني والسؤال الثالث، السؤال الثاني والسؤال الثالث فهما لا وجود لهما هنا، من يعرف لماذا؟ أختبر انتباهكم فقط. السؤال الثاني في البناء على الحركات أين هو؟ لماذا بني على الحركة، ولماذا هذه الحركة على الأخص؟ نعم، لأننا نتكلم في البناء على السكون الآن، نتكلم الآن في البناء على السكون. طيب، وكذلك كم، كم تبنى على السكون سواء كانت في موضع رفع على الابتداء، سواء كانت في موضع رفع على الابتداء أو كانت، أو كانت على الخبرية كما أورد الاثنين ابن هشام في شرحه رحمه الله. نعم، كما تقول كم مالك؟ كم مالك؟ فهي في موضع رفع على الابتداء عند سيبويه، في موضع رفع على الابتداء عند سيبويه، وفي موضع رفع على الخبرية عند الأخفش. نعم. أو كانت في موضع نصب على المفعولية، كما تقول كم عبدا ملكت، يعني ملكت كم، هذا هو. ولكن لما كان الاستفهام له استدارة لم يجوز أن يؤخر هنا المفعول به، يعني الاستفهام له استدارة لابد أن يتصدر، الاستفهام لابد أن يتصدر، فلا تقل هنا ملكت كم، قل كم عبدا ملكت، كم ملكت يعني. نعم. فكم هنا وقعت مفعولا به، كم هنا وقعت مفعولا به. أو كانت في موضع خفض، كما تقول بكم درهم اشتريت، ها بكم درهم اشتريت، هذا هو. فهي في هذا الموضع مخفوضة بالباء، ومبنية في كل هذه المواضع، مبنية في كل هذه المواضع. طيب، ما سبب بناء كم؟ ما سبب بناء كم؟ سبب بناء كم هو مشابهة الحرف في الوضع على حرفين، أي إذا لم نشترط أيضا وقوع الثاني حرف علة، إذا لم نشترط وقوع الثاني حرف علة. نعم. والمشابهة أيضا سببها كما قلنا هنا مشابهة في الوضع إذا لم نشترط وقوع الثاني حرف علة، وسببها أيضا المشابهة في المعنى إذا كانت استفهامية، المشابهة في المعنى إذا كانت استفهامية، واضح؟ وكذلك طبعا استفهامية واضح، لو كانت استفهامية هذا واضح. طيب قالوا وكذلك لو كانت خبرية، كيف هذا؟ كيف تشبه معنى الحرف إذا كانت خبرية؟ هذا هو الذي قد يشكل. قالوا لأنها تضمنت معنى حرف التكثير، تضمنت معنى حرف التكثير كربة، ها؟ أو أن يكون حرفا مقدرا وضعه، أن يكون وضعه مقدرا، لأنه لا يخفى دلالة الكلمة على التكثير إذا وقعت خبرية. انتبهوا، كلمة كم إذا وقعت خبرية فإنها لا يستفهم بها عن العدد، لا يستفهم بها عن العدد، ليست استفهامية، وإنما إذا وقعت خبرية فإنما يراد بها بيان كثرة العدد، فلا يخفى دلالة الكلمة على التكثير إذا وقعت خبرا، في مثل قولك مثلا كم نصحت لك، كلمة كم نصحت لك هذه استفهامية؟ تستفهم عنه كم، يعني كم عدد نصحي لك، كم عدد مرات نصحي لك، ها؟ أسألكم كم نصحت لك لكنك لم تنتصح، ها؟ كم ملك هجوت، فهذه الخبرية تدل على التكثير، فتكون قد شابهت حرف تكثير موجودا فعلا أو قدر له أن يوجد لكنه لم يوجد في من حيث الواقع، فبنيت لمشابهة الحرف في المعنى، لمشابهة الحروف في المعنى، إما أن يكون حرفا أن يكون حرفا موجودا، إما أن يكون حرفا موجودا بالفعل كربة للتكثير، وإما أن يكون حرفا يقدر أنه موجود لكنه ليس موجودا من حيث الفعل، ليس موجودا فعليا في الواقع. وهذا يشبه يعني إذا أردنا أن نقارب كيف أن كم هنا في حالة كم الخبرية تدل على التكثير لا تدل على الاستفهام عن العدد أو السؤال عن العدد. انظر إلى قول امرئ القيس له قصيدة أولها قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، ورسم عفت آياته منذ أزماني، أتت حجج بعدي عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهباني، ذكرت بها الحي الجميع فهيجت عقابيل سقم من ضمير وأشجاني. هذه القصيدة من أجمل شعر امرئ القيس، من أجمل شعره، فيها يقول أنه قالها وهو قد شعر بقرب موته وبقرب هلاكه، وفيها ما يشير إلى أنه كان قد أصابه الهزال والمرض، وأن جسده قد صار نحيفا من شدة مرضه ومن رحلته، فيقول في ذلك فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر تخفق أكفاني، فيا رب مكروب كررت وراءه، وعان فككت الغل عنه ففداني، وفتيان صدق قد بعثت بسحرة فقاموا جميعا بين عات ونشواني. يقول: فإما تريني في رحالة جابر، جابر هذا أحد رفقائه، فيقول: فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر تخفق أكفاني. يقول وهو راكب في هذه الرحالة، يعني كأنه يشير إلى، إما أنه يشير إلى أنه صار نحيفا جدا، قد تكون هناك إشارة إلى هذا أنه قد صار نحيفا جدا حتى صارت ثيابه تخفق من الهواء، تخفق وهي ملبوسة عليه، أو أنه يشير إلى أنها تخفق لكنه يريد بهذه الثياب أنها أكفانه، هذا يشير به إلى ماذا؟ إلى أنه قد قرب هلاكه وأنه سيموت في هذه الأكفان، وأنه سيموت في هذه الأكفان، وستكون هذه الأكفان أو في هذه الثياب، وستكون هذه الأكفان ثيابه، أو ستكون هذه الثياب أكفانه، ستكون هذه الثياب أكفانه. نعم. فيقول: فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر تخفق أكفاني، لا يقول إنه لبس الأكفان، بل يقول تخفق أكفاني، يعني هذه الثياب هي أكفاني التي سأموت فيها، يقول لها سأموت، خلاص سأموت. ها؟ فيذكر شيئا، يقول: إذا كان الأمر كذلك فيا رب، فيا رب يوم، انظر، فيا رب مكروب، فيا رب مكروب كررت وراءه، يعني شخص مكروب في حرب وأنا كررت وراءه بساريتي أو بجيشي حتى أفك عنه الكرب، فيا رب مكروب كررت وراءه، وعان فككت الغل عنه ففداني، شخص مقيد، شخص كالأسير افتداه، فككت الغل عنه ففداني، أي فقال لي فداك نفسي أو فداك أبي وأمي، قال له فداك نفسي أو فداك أبي وأمي ففداني، فككت الغل عنه، رفعت عنه القيود التي هو فيها، سواء كانت قيودا حقيقية أو كانت قيودا مجازية. فيقول هنا: فيا رب، رب هذا حرف، رب هذا حرف، وحرف يدل على التكثير، نحن لا نستعمل رب الآن للتكثير لكنه يدل على التكثير، فيا رب، يقول فيا رب مكروب كررت وراءه، يا رب مكروب. فلو أننا وضعنا من حيث المعنى، وضعنا كم مكان رب، يصح المعنى من حيث الأصل، فكم مكروب كررت وراءه، فكم مكروب كررت وراءه يصح. إذن كم هنا اسم، وجاءت في معنى رب للتكثير، جاءت في معنى رب للتكثير، فتقول هنا فكم مكروب كررت وراءه، يصح المعنى فيا رب مكروب كررت وراءه. وهنا يظهر لك كيف أن كم جاء فيه معنى الحرف رب، فبني لذلك لمشابهته الحرف، بني لذلك. نعم. ولا يسأل هنا، لا يسأل هنا عن السبب، لا عن السبب في البناء على السكون، لماذا بني على السكون، البناء على السكون هو الأصل، البناء على السكون هو الأصل. نعم. والجواب في هذا السؤال هو أن يقال هو الأصل، أو أن يجاب بالجواب على السؤال لماذا كان البناء على السكون هو الأصل، وهذا ما تعرضنا له، تعرضنا إلى أن البناء على السكون هو الأصل، لماذا كان البناء على السكون هو الأصل؟ لأنه الأخف عموما، لأنه الأخف عموما، ولأن البناء ثقيل، لأن البناء ثقيل والسكون خفيف فيتعادل، البناء ثقيل، وقلنا لماذا كان البناء ثقيلا وأما السكون فخفيف فيتعادل، فيتعادل. نعم. إذن الحرف الكم تشبه حرفا وضع بالفعل كرب أو لم يوضع، نقدر حرفا لم يوضع. نعم. في التكثير إذا استعملت خبرية، فكم الخبرية، كم الخبرية، قالوا إنها تضمنت معنى حرف التكثير، قالوا إنها تضمنت معنى حرف التكثير، كرب أو كحرف لم يوضع فأشبهت الحرف فبنيت، هذا علة بنائها، علة بنائها. وأما كم التي تكون لل يعني كم من حيث الوضع فهي تشبه الحرف كذلك، ها كم من حيث الوضع تشبه الحرف كذلك في ماذا؟ في وضعها على حرفين إذا لم نشترط وقوع الثاني حرف علة، وكذلك في إذا كانت الاستفهام تشبه الحرف، تشبه حرف الاستفهام، كذلك إذا كانت الاستفهام تشبه حرف الاستفهام، ولذلك كانت كم مبنية، كم مبنية. نعم. وبذلك ينتهي كلام ابن هشام رحمه الله حول الأسماء التي ذكر أولا انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ثم ذكر بعدها علامات من علامات الاسم ليتميز بها عن الحرف، عن الفعل والحرف، ثم ذكر هذه خارطة الباب أو خارطة العلم، خارطة الكتاب، لابد أن تحافظ على خارطة العلم أو خارطة الكتاب وأنت تدرس، لأن هذا هو ما يربط لك العلم ويجمع شتاته عليك لا يكون مشتتا. نعم. فهو ذكر أولا انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ثم ذكر علامات من علامات الاسم ليتميز بها عن الفعل والحرف، ثم ذكر انقسام الكلمة أو انقسام الاسم إلى معرب وإلى مبني، إلى معرب ومبني، وذكر انقسام المبني إلى مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون، ومن ثم شرع في الكلام على الفعل، ولكن هذا نؤجله إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله وإلى المجلس القادم حتى لا ننقطع في أوله أو في أثنائه، بل سيكون انقطاعنا في أوله، فهذا يليق به أن يأتي في أول المحاضرة القادمة أو أول المجلس الماضي إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.